ونحن إذا قلنا والله الذكر الجماعي هذا بدعة عظيم ما بنعد، إذا ما بنذكر البالي جماعية، طيب نذكر الله على انفراد بين المغرب والعشاء بنعود نذكر، ما بيقول لك كمان موارد بين المغرب والعشاء موارد، أرينا بالأحاديث ما ورد أن النبي بين المغرب والعشاء كان بيذكر بها الذكر أو بيرى هالكلام أو كذا، كمان هي بدعة. طيب بطلنا، إذا شو بنساوي بعد صلاة الفجر يا سيدي؟ نقعد نذكر الله هيك لطلوع الشمس، في حديث في آية آليت إلى آخر ما هنالك. طيب بطلنا، النتيجة شو هي؟ النتيجة أنه ما عاد نذكر الله بنوب. لهذا اللي عم يصير، هذا الذي يقع. أنا تليت بأمور لا يعني قبل لي بشرحها مفصلة. نعم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم صلى الضحى ركعتين بعد كتبت له حجة وعمرة كاملتين كاملتين كاملتين. طيب صلي الفجر وبتقعد تذكر الباري، وأجل ذكر لله تلاوة القرآن. طيب طلعت الشمس تستنى 6-7 دقائق الخار بتفز بتصلي ركعتين حج وعمرة وآخر معاصي كلها تذهب وتمحى ويكرمك الله عز وجل بحسنات بدلت تلك السيئة. أتقارن بين هذا وبين إنسان من الدعاة من أمثالنا دوبه يصلي ركعتين الفجر سهران والله ما قادر يقعد سهران كتير، رأسا بيرجع إلى فراشه وبيغط برقاد. هذا واقع. مؤتمرات كنا نحضرها في بلاد هنا وهنا، طيب الفندق الذي نحن فيه يعني دعاة الداعون إلى هذا المؤتمر يعني يكرمون وتتمة الإكرام أنهم يفرغون غرفة في هذا الفندق كمصلى مشان هالتوبة بدهم يجوا يصلوا مع بعض كذا إلى آخره، مصلى مرتب. صلاة الفجر لا تجد واحدا من هؤلاء، لكن الفندق ملان، مؤتمر إسلامي ما في حدا، فضلا عن مجلس الذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. واضح كيف؟ كثيرا ما كنا ندعى في رمضان، طيب هذه الغرفة موجودة لمن يصلون التراويح بعد المغرب بعد العشاء للفجر في وقت تجد الغرفة مغلقة وما في أحد، إذا جاء له شيء واحد بيصلي اثنين مع بعض ثلاثة يمكن مرات تنتهي. وأنا أتحدث عن من؟ أتحدث عن عن عن, عن أحوالنا نحن الذين نسمى الدعاة إلى الله وإلى آخرنا. من هنا أنا ألقيت محاضرة جعلت عنوانها ذكر الله ذلك الجانب المنسي في حياة المسلمين، والله هو كذلك، ذلك الجانب المنسي. أيها الإخوة، القاعدة تقول من أحب شيئا أكثر من ذكره. أتحب الله أم لا؟ إذا أحببت الله لابد أن تكثر من ذكره، وإذا كنت لا تهوى ذكره فوالله إنك لا تحبه. إذا وهل من إنسان عرف ربه ثم لم يحبه؟ في بنوجد بنوجد عرفت الله وعرفت عبوديتك له وعرفت حنانه لك وعطفه عليك، إنجاز كلمة العطف ولطفه بك وإنعامه ورسائل حبه التي تتوارد عليك، ما بتحبه؟ طيب إذا أحببته لا بد أن تذكره بكل بساطة، ولا سوف نزيد هذا البحث إن شاء الله بيانا وشرحا للأحيان الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.